بعد ذلك قال الشيخ تتمة: على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب. عندنا الماء للوضوء، فإن لم يوجد الماء فالتراب، هل يمكن أن يكون فاقدا للطهورين؟ ممكن. كان سابقا إذا أرادوا، يعني حتى في الظلم السابق، الظلم موجود في كل زمان وفي كل مكان، يدخلون إنسان إلى غرفة من نحاس مثلا، لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها تراب للتيمم، فهذا محبوس بمحل ليس فيه واحد منهما أن يصلي الفرض لحرمة الوقت، يصلي فاقد الطهورين. لماذا؟ لأن الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حضر وقت الصلاة وعليه أن يصلي. أراد الوضوء لم يعطى ماء، أراد التيمم لم يعطى تراب، ومع ذلك يصلي لحرمة الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما، وإنما يعيد بالتيمم في محل إذا وجد التراب، يعيد إذا كان هذا التراب في مكان يغلب فيه وجود الماء فنقول له عليك الإعادة، وإذا كان في مكان لا يغلب فيه وجود الماء لا إعادة عليه، وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض، إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط به الفرض، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل. يعني إنسان فاقد الطهورين هل يقوم بصلاة النفل؟ لا، لا يقوم بصلاة النفل، يقوم بأذكار، بقراءة قرآن، بتسبيح، بتهليل، إلى غير ذلك. ويقضي وجوبا متيمم ولو في سفر لبرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه. بعض الناس كان في سفر وهذا السفر فيه ماء بارد جدا، لو استعمل هذا الماء البارد فإنه يؤدي إلى برد معين، ماذا يفعل؟ أو ليس عنده غطاء يغطي به جسمه بعد، من أجل أن يستدفئ بعد استعمال هذا الوضوء بالماء البارد، ماذا يفعل؟ يتيمم. ومتيمم لكنه عليه أن يقضي وجوبا لوجود الماء، ومتيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده أيضا، وحتى يتيمم في المدينة هنا والنادر أن يفقد هذا الماء، فنقول له أيضا عليك القضاء. ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك، ولو مقيما ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق، لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية. نحن قلنا له كان يحتاج إلى التيمم وكان في سفر، لكن السفر كان بمعصية ولا تناط رخص الله بالمعاصي، فينبغي عليه أن يعيد، لأن عدم وجود الماء في السفر كان لمعصية بالنسبة إليه ولم يكن لطاعة، فقلنا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. بعد ذلك وصلنا إلى فصل في إزالة النجاسة.